على دينه وطاعته في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو دينه وطاعته. نعم. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، هذا هو الذي أمر الله بعباده، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يعبدوا الله مع الإخلاص، فلا يكون في عبادتهم شرك، ولا تكفي العبادة وحده، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره كما فعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره، لابد من الإخلاص. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لله، تكون العبادة لله وحده، لا يشرك فيها أحد، مخلصين له الدين. الدين معناه هنا العبادة، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. والدين يأتي بمعان، له معان، يأتي بمعنى توحيد والطاعة كما في هذه الآية، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة، وكما في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العبادة، ألا له الدين الخالص. ويأتي الدين بمعنى الجزاء والحساب، قوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني الجزاء والحساب. قوله تعالى: وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين لا له معاني، المراد بالدين هنا العبادة، مخلصا له الدين مخلصا له العبادة. فهذا هو الذي أمر الله به عباده، أن يعبدوه مع الإخلاص في العبادة. فنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك والبدع المستقيم على التوحيد. ومن ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا يقال لملة الإسلام هي الملة العوجاء، العوجاء لأنها مائلة عن الباطل وعن الأديان الأخرى، وهي مستقيمة في نفسها. فملة الإسلام ملة هي مستقيمة في نفسها، وهي ملة العوجاء، يعني لأنها مائلة عن الشرك وعن الباطل، وهي مستقيمة في نفسها. وإبراهيم حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء يعني مقيم، يعني مائلين عن الشرك، مخلصين له لله الدين، مخلصين له العبادة، حنفاء مائلين عن الشرك مستقيمين على التوحيد، والحنف الميل. نعم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين مستقيم القيم الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام، هو عبادة الله مع الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا متراصا، وكذلك في الصلاة أن يكون صفا، أن يكون صفوفه متراصة ليس فيها خلل. وفي صفة المحبة لله عز وجل، إن الله يحب الذين يقاتلون، صفة المحبة لله كما يقول جلاله وعظمته، في الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم ينكرون محبة الله، الجهمية ينكرون المحبة والمعتزلة والأشاعرة. فالله يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. والجهمية يقول: إن الله لا يحب ولا يحب، أنكروا المحبة، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة. ولم يبطل الباطل، أي مناسبة أعظم من مناسبة بين الرب والعبد؟ الرب سبحانه يتولى عباده وربه بنعمه، والعبد يتأله ربه ويعبده، هذه أعظم مناسبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا وجد الخلل في الصفوف، في صفوف المجاهدين أو في الصلاة، فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب وتنافر القلوب. فإذا اختلف الناس اختلفت قلوبهم. ولهذا كان مما ورد في الأمر بمرافقة في الصفوف: تراصوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الصفوف في الصلاة وفي يؤدي إلى اختلاف القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنار مصوص ليس فيه خلل. نعم. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطائهم وخطهم خطأهم وخطلهم. الخطأ يعني يكون الإنسان يخطئ ويعمل خطأ، والخطأ الخطأ في اللسان والزلل، الزلل في اللسان. خطأهم وخطلهم والاستماع لخطائهم وخطلهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف عقدهم، يعني من خالف اعتقادهم. فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته، فاليهودي والنصراني والوثني عقيدة تخالف عقيدة المسلم، فلا بد من مباينته والبعد عنه وعدم اتخاذه صديقا معاشرا. فالله تعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف اعتقادهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم، أمرهم بمجانبتهم يعني البعد عنهم، يكون في جانبهم في جانب، وترك مجالستهم، لا تتخذ الكافر صديق تزوره ويزورك، لكن إذا جمعك به مجلس من دون اختيار هذا شيء آخر، لكن يكون تتخذه صديقا تفضي إليه بأسرارك وتثق به وتزوره ويزورك هذا من الموالاة. بل عليك بالبعد عنه إلا إذا في حال دعوته إلى الإسلام، يعني دعوته إلى الإسلام لا بأس تزوره وتدعو إلى الإسلام، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي يخدم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وكما زار عمه أبا طالب فدعاه إلى الإسلام فلم يقدر الله له الإسلام. فالمسلم عليه أن يبين من خالف اعتقاده عقيدته ويجانبه ولا يجالسه ولا يستمع لخطأه وخطله، لا يستمع لخطأه في أفعاله وخطله زلله في أقواله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم العلماء والأئمة، من اتبع سبيلهم وشاق الرسول ولاه الله ما تولى وأصله جهنم. وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يعصى الله ورسوله فيه. فإذا جلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله أو بكتابه أو برسوله فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معهم، فإن جلس فأنت مثلهم. فمن جلس في مجلس يعصي الله يكفر فيه بالله أو بكتابه برسوله ولم ينكر عليهم ولم يقم من المجلس فله حكم يكون كافرا مثلهم، كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا جلست في مجلس فيه الغيبة والنميمة فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن لم تمتثلوا فقم، وإن لم تقم فأنت لك حكم، حكم المغتاب وحكم النمام. وإذا جلست في مجلس يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر عليه، فإن زال المنكر وتركوا شرب الخمر فالحمد لله، وإن امتنعوا فقم عن المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك لهم، حكم حكم من شرب الخمر. فمن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر حكم حكم من شرب الخمر، ومن جلس في مجلس يغتاب فيه ناس حكم له حكم المغتاب، ومن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين ويكفر فيه بالله ورسوله فحكمه حكم يكون كافرا مثلا، إلا إذا أنكر عليهم أو قام على المجلس، فإن لم ينكر ولم يقم على المجلس فحكمه حكم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، إذا جلس في مجلس، لأن الراضي بالكفر كافر والراضي بالمعصية معصية، فليجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ورسوله ينكر عليه، فإن رفضوا قام على المجلس، فإن لم يقم فيكون راضيا بالكفر فيكون كافر. وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان أو الغيبة والنميمة ينهاهم، فإن رفضوا قام، فإن لم يقم صار حكم حكم يكون عاصيا مثله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك، لما قفل أخبروا بأنه ليس لهم عذر. والمنافقون الذين تخلفوا حلفوا كذبوا وحلفوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، أما هؤلاء فهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، والمسلمون 50 ليلة 50 ليلة هجروهم لا يكلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يجيبون دعوتهم. ولما مضت 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم أيضا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الدنيا بأسرها. أما هلال بن أمية ومرة بن ربيع فجلس قعد في بيوت، كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعة، مهجورون ولا، وهذا فيه دليل على أنه قد في هذه الحالة تسقط عنهم الجماعة. وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم، كان يطوف في الأسواق ويسلم ولا حد يرد عليه السلام حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى جاء إلى أبي عمه الذي هو أحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وقال له يا فلان وهو أحب الناس إليه أسألك هل تعلم أني أحب الله ورسوله، وكرر هذا 3 فلم يرد عليه، حتى قال في 3 الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فجاءهم الفرج، وأنزل الله توبتهم من فوق 7 سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا هؤلاء 53 ليلة ولم يهجروا المنافقين. فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن الهجر كالدواء، استعمل كالدواء علاج، إن كان ينفع يهجر العاصي والمبتدع، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر على دعوته. بعض العصاة إذا هجرت زاد شره وبلاؤه، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفف من الشر تستمر في نصيحته، أما إذا كان الهجر ينفعه ويترك المعصية ويرجع عن المعصية والبدعة فهجره. والشاهد من هذا أن أهل البدع يجب هجرهم، والمعاصي والعصاة يجب هجرهم، ومن ذلك أهل البدع المبتدعة في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يجب هجرانهم ومباينتهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يتوبوا من بدعتهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم، هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول، وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدع. استرد المؤلف رحمه الله آثار كثيرة، نصوص ما بين نص وأثر عن الصحابة والتابعين، قلت لكم بالأمس أنها تزيد على 300، وهي عددها في الواقع 232 و200 نص ما بين حديث وبين أثر، كما هو مرقم هذا النص الثاني، كما رقم المحقق هذا الحديث: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الحديث في سنده انقطاع، هو منقطع، رواه أبو داود كما ذكر الحاكم في سننه والترمذي في باب التفسير، وضعفها الشيخ نصر الدين الألباني، ورواه ابن بضاح في البدع والنهي عنها، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فيكون حسنا. والآية كافية في هذا، وهي قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ونصوص تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يجالس العاصي والمبتدع ويكون أكيله وشريبه على معصيته إلا ما عليه كار عليه، فينكر عليه أولا، فإن ارتدع وإلا فإنه يهجر ولا يجالسه ولا يعاكر ويسرب، إلا إذا كان الشر يزيد الهجر يزيده شرا كما سبق فإنه يستمر في نصيحته. ولهذا في هذا الحديث: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه يقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني من المعاصي فإنه لا يحل لك، ينهى عن المعصية، ثم يلقاه من الغد فلا يهجر فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقيلا، يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه ما كأنه عصى الله، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائه، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والآية كافية، والله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر لئلا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم ينع به سواه. فالله تعالى حينما قص علينا خبر بني إسرائيل وأنهم لعنوا على أرسل أنبيائهم بين السبب أنهم لا تنهى عن منكر فعلوا، فهذا فيه تحذير لنا من أن نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله تعالى لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب إيش؟ بسبب أي شيء؟ أنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه الأمة إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما أصاب بني إسرائيل، يعني هذا ليس خاصا بابن إسرائيل، الله خاص ذكر ذلك لنا لنحذر من صفاتهم حتى لا يصيبنا ما أصابه. فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته باللين والرفق والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تنكر باللين والرفق باليد إذا كنت تستطيع، كنت أمير أو لك سلطة ومن رجال الحسبة على قدر

الأعلى قالوا آذيتمونا كل ما جئت أخذت كذا وتأذينا بالماء الذي يصب علينا. فلما رأوهم نقروا من أسفل، قالوا ما في داعي نمر عليهم، نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء، نقروا يخرقون السفينة، يريدون خرق السفينة ويأخذون الماء من أسفل. طيب الدور الثاني أو الطبق الثاني ما هو موقفهم؟ موقفهم أحد أمرين، إما أن يسكتوا عنهم، فإذا سكتوا عنهم وتركوا يخرقون السفينة دخل الماء فغرقوهم، غرق أهل الدور الثاني وأهل الطابق الثاني والطابق الأعلى كلهم غرقوا. وإن أخذوا على ذيهم ومنعوهم نجوا بأنفسهم ونجوا، أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الثاني. فكذلك الآن العصاة، العصاة الآن مثل الذي يخرق السفينة، العصاة إذا عصوا الله عز وجل وأظهروا معاصيهم وسكت الناس عنهم جاءت المعاصي، جاءت العقوبات والنكبات وعمت الجميع، عمت الصالح والطالح، العاصي وغير العاصي. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يعني تعم الذين ظلموا وغيرهم إذا سكتوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا ظهرت المنكرات وسكت الناس جاءت النكبات والعقوبات، فعمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في بعض الليالي فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث وانتشرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات والمصائب والنكبات فعمت الجميع، عمت الصالح والطالح ثم يبعثون على النيات. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويأخذوا على أيدي السفهاء ويطرهم على الحق أطرا لئلا تأتي العقوبات فتشمل الجميع. وإنكار المنكر كما سبق يكون باللين، يكون باليد، ويكون باللسان، ويكون بالقلب. يكون باللسان باليد لولاة الأمور، واللسان في بيته إذا كان يستطيع ومن له ولاية، ويكون باللسان لمن يعلم هذا الأمر، العلماء، ومن يعلم أن هذا الأمر منكر يكفر باللسان والبيان والنصيحة والوعظ باللين والرفق. والمرتبة الثالثة إذا عجز أن يترتب على الإنكار باللسان ضرر على نفسه في بدنه أو ماله أو أهله ينتقل إلى الإنكار بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على قلب على وجهه ويفارق المجلس والمكان الذي يعصى الله فيه. أما إذا ترك الإنسان إنكار المنكر لا ينكر لا بالقلب لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فإنه يكون آثما يخشى عليه من العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث صحيح البخاري، ضرب النبي مثلا فالعصاة هم الذين يخرقون السفينة والناس العقلاء والصالحون هم الذين يأخذون على أيديهم، فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي سلموا، سلم العصاة وسلموا من العقوبات، وإن تركوهم ولم ينكروا عليهم جاءت العقوبات والمصائب والنكبات فعمت العاصي وغير العاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع، وأنه يجب الإنكار على أهل البدع، والبدعة أشد من المعاصي، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة يجب الإنكار عليهم لأنهم عصاة مبتدعة. فإذا سكت الناس عن إنكار بيان معتقد السنة والجماعة وبيان النصوص والرد عليهم وهو مناقشتهم وبيان فساد مذاهبهم وإبطال شبههم حتى لا تعم العقوبات والمصائب والنكبات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية واثنتين وسبعين في النار. نعم. الحديث كما قال حشره أبو داود الترمذي، وفي سنده من هو متكلم فيه عبد الرحمن وزياد الإفريقي والحاكم والأجر في الشريعة، ولكن الحديث له طرق متعددة ولا بأس بسنده، فقد اعتمده أهل العلم والأئمة وقبلوه، فالحديث بطرقه متعددة لا بأس بسنده، واعتمده العلماء وقالوا إن هذه الفرق 73 فرقة هي فرق المبتدعة عصاة إلا واحدة وهما للسنة والجماعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والرافضة والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، لهذه الفرق 72 فرقة فرق المبتدعة فرق العصاة كلهم عصاة متوعدون بالنار ليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا أخرج العلماء الجهمية من 72 فرقة قالوا لهم كفار لكفرهم، وأخرج القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله والرافضة قالوا إنهم خارجون من 72 فرقة. وفي هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على هذه الفرق على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة ناجية. وجاء في الحديث الآخر وهم أهل السنة والجماعة، جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة هم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم، من استقام على دين الله وشرعه وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين، ومن حاد عن سبيل الحق وتركب الجادة فهو من الهالكين. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين، الفائدة الأولى هي علم من علام النبوة وهو أنه أن هذه الفرق لا بد أن توجد في الأمة، فهو دليل على من دلائل النبوة، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير، التحذير من فرق البدع من فرق مبتدعة، أن يحذر الإنسان نفسه من هذه الفرق ويلزم السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية. فهو يفيد هاتين الفائدة، الفائدة الأولى أنه لا بد أن تقع هذه الفرق وتوجد في الأمة، فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا ففي علم من علام النبوة. والأمر الثاني التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقها والبعد عنها وسلوك سبيل المؤمنين، وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنة واستقاموا على الجادة ولم يتركبوا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم، وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغاوي، ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الضياء المقدسي له كتاب سماه المختارة تصحيحه فيها أحسن من تصحيح الحاكم. فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، في حث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون هما خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في مسألة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في مسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا كان في المسألة نص فيجب اتباع النص، لأن النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الخلفاء الراشدين أو لو قالوا قولا يخالف النص فيجب الأخذ بالنص الذي دل عليه الكتاب والسنة، ويحمل قول الخلفاء الراشدين أو عليهم على الاجتهاد وأنهم اجتهدوا ويترضى عنهم. ومن ذلك أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون بالإفراد في الحج كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفردوا بالحج، واجتهدوا وقالوا لمن سألهم أفرد الحج وأتى بالعمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت حج ويعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع، حيرهم عند الميقات، فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة ويكونوا متمتعين. فلما وصلوا مكة ألزمهم وحتم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلا من فسخ الحج. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، ذهب رواه عن أحد واختار ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني شيخ ابن تيمية، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه يجب المتعة، والصواب الذي على الجمهور أنها ليس واجبا. شيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون المتعة في أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفضل الفجور، ويقول ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهت أيام الحج، وإن سلخ إذا سلخ شهر الصفر وعفى وبرأ الدبر يعني الجروح التي في ظاهر البعير وعفى لثر حرلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي خالفه وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم في الحج أو بالحج والعمرة متمتعين، فأخذ بهذا ابن عباس وعلي رضي الله عنه جماعة وموسى كانوا يفتون بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ناظروا ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد إفراد الحج فكيف خالف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه شد عليهم وقال أنا أفتيكم بالسنة، أنا معي السنة وثم معكم قول أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة في قول أبي بكر وعمر؟ فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ المقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم يكن مسألة السنة. ومن ذلك زيادة الأذان الأول يوم الجمعة، زيارة أمير المؤمنين عثمان، هذا من سنة الخليفة الراشد، سنة الخليفة الراشد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الخطيب أذن المؤذن. فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول أن يؤذن على الزوراء تنبيها للناس، وأجمع عليه الصحابة، فهذه سنة الخليفة الراشد. فالنبي في هذا الحديث يقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا تمسكوا عليها، والنواجذ جمع ناجز، والناجز هو السن الذي قبل الأضراس، والإنسان له أربع نواجذ، له أربع نواجذ في فمه، كل جهة ناجز قبل الأضراس، من هنا واحد ومن هنا واحد ومن أسفل واحد ومن أسفل واحد، اثنان الأسفل الفك الأسفل واثنان في الفك الأعلى، عضوا على بين وجه. وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به، فالشيء الذي يتمسك به يقال عض عليه بالنواجذ، يعني لا تهمل ولا تضيع، عضوا عليه بالنواجذ المعنى تمسكوا بها واهتموا بها واعتنوا بها كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض على نواجذه ولا يتركه، يعض به على نواجذه ولا يتركه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك والمؤلف رحمه الله أراد من هذا التحذير من البدع، تحذير من بدع في الأسماء والصفات، بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالواجب على الإنسان أن يعض على السنة النواي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ويبتدع عن البدع والمحدثة في الدين، سواء كانت بدع في الأسماء أو في الصفات أو في العبادات أو في الأعمال. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. نعم. لقد جئتكم بكم، لقد قولوا عليه فقد تركتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذا الحديث رواه أحمد والبغوي في سنة السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعدي. والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن بكثرة طرقه فلا بأس به، ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله بكثرة طرقه فالحديث حسن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي، هذه زيادة، يعني الشريعة جاء بها النبي بيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس، فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما خالفها من البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق رواه ابن واجه على مثل البيضاء، قد تركتم على مثل البيضاء أو تركتم على الواضحة وهي الشريعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، بمعنى أنكم تتركبوا الطريق المستقيم وتعدلوا عن المحجة البيضاء وعن السنة، هذا فيه تحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. نعم. وهذا رواه الدارقطني في الأفراد حديث عائشة بلفظ: من تمسك بالسنة دخل الجنة. ورواها المؤلف أيضا في الإبانة الكبرى بسند منقطع، ورواه الهروي في لم الكلام، ورواه اللكائي بلفظ: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. فالحديث معناه له أصل لكن بهذا اللفظ في ثبوت نظر، إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، لكن المعنى صحيح، فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة. نعم. وهي تحذير من البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. هذا تكمل الحديث السابق، يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وهذا صحيح، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي: لئن بعث محمد وهو نبي لتتبعني. كل نبي خذ عليه العهد والميثاق: لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود لا يتبع. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله وقال الله أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلك بصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالآية دليل فيها دليل على أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بهذه الشريعة، ومن الحكم بالشريعة أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ما يقبل منه الجزية. إذا نزل عيسى ما يقبل الجزية، ما يقبل منه الإسلام والسيف. فإذا الآن اليهودي والنصراني مخير بين أي شيء، مخير بين الإسلام أو الجزية أو السيف. إذا نزل عيسى ينتهي واحد منها، الجزية تنتهي، مخير بين الإسلام والسيف، مغيى أخذ الجزية مغيى بنزول عيسى. وهذا حكم بالشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وهو خير هذه الأمة وأفضل وأفضلها، ويعاي بها. يقال: من هو أفضل من أمة أمة محمد؟ من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة؟ عيسى عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من هذه الأمة، فهو نبي وهو من هذه الأمة. وقد يقال أنه صحابي أيضا، لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفراد هذه الأمة، وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع وأفضل هذه الأمة بعد نبيها، ويعاي بها. يقال: من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع؟ من هذه الأمة رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر بالإجماع، عيسى، ثم يليه أبو بكر بالإجماع لأنه نبي. أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، وعيسى نبي ومن هذه الأمة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. نعم. وهذا حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه صححه الحاكم وفقه الذهبي، والحديث لا بأس بسنده، وفيه التحذير من المراء والنزاع والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر أنكر عليهم، قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم، يعني خصامهم ونزاعهم في دينهم، في التحذير من الخصام والنزاع والمراء والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. وأهل البدع يتمارون ويخاصمون ويخالفون، فيه التحذير من أهل البدع ومرائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفتهم للنصوص وأهل السنة والجماعة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني، وهو الحديث صحيح وله ألفاظ، وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهم ينزعون، يأخذ هذا بآية ويأخذ هذا بآية، فلما خرج عليهم الصلاة والسلام غضب، وكأنما فقع في وجهه حب الربان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوه وما لم تعلموه فكله إلى عالم. وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف قال: فكأنما فقع في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله ببعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والحديث الآخر أنه خرج إليهم وينزع هذا بآية وينزع بهذا بآية، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلافه، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فكله إلى عالم. فيه تحذير من المراء والخصام والنزاع والاختلاف والفرقة وضرب النصوص بعضها ببعض، وأن هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف. أما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص ويضمون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، كتاب الله يفسر بعضه بعض، النصوص يصدق بعضها بعض، يعني الكتاب والسنة، فلا يضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما يعمل بها ويجمع بينها، لأن النصوص يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا في الكتاب والسنة. أما أهل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض ويعمل ببعض النصوص ويترك البعض الآخر، هذه طريقة الزيغ، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلا يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض ويأخذ بالمتشابه ويترك المحكم، لهذه طريقة أهل الزيغ. أما طريقة أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم الواضح البين، والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به، فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف. ففيه التحذير من طريقة أهل الزيغ وأهل البدع الذين يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. مثال ذلك نصوص العلو والفوقية كثيرة حتى زاد أفراده على 3000 دليل. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي الحكيم، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، وهو معكم أينما كنتم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها أن الله تعالى له العلو والفوقية، وفوق العرش، فوق المخلوقات بذاته. بعض الناس الذين يقولون زيغ يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التي تزيد على 3000 دليل ويتعلق ببعض المتشابهة، يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا دليل عن الله مختلط المخلوقات ليس فوق. طيب 3000 دليل كلها تتركها وتتعلق بنص متشابه، هذا يعلم في قلبك زيغ. أهل الحق يفسرون النص هذا بما يتوافق مع النصوص، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله بمعنى معبود، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق العرش سبحانه. هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق العرش. هذه طريقة أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابه. وهو معكم أينما كنتم، يقول وهو معكم أينما كنتم، هذا لأنه مختلط بالمخلوقات وأنه في الأرض، يقول أنتم في قلوبكم زيغ. المعية معنى في لغة العرب المصاحبة، لمطلق المصاحبة، لا تفيد اختلاط ولا امتزاج، وليس فيها أنه مختلط المخلوقات. وهو معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ سمعه وبصره فوق العرش. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، والنجم والقمر فوقك. ويقول الإنسان: المتاع معي وهو فوق رأسك. فطريقة أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، أما أهل الحق يعملون بمحكم ويتركون ومتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. من ذلك أن أهل الزيغ أهل السفور الذين يبيحون سفور المرأة وأنها تتحن تسفر عن وجهها، ويقول: يجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها، ويتركون النصوص الواضحة ويستدلون بحديث الخثعمية في حجة الوداع، وأن خثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حج عن أبيها، وأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل. قالوا: هذا جعلنا كاشف أنا سافرة الوجه، ينظر إليها وتنظر إليه. ويتركون النصوص المحكمة، النصوص المحكمة الواضحة التي لا لبس فيها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نص الحجاب الساتر، قد يكون حجاب باب، قد يكون جدار، وقد يكون غطاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. تدني المرأة خمار فتستر وجهها وتلقيه على صدرها، نصوص واضحة. ومن أقوى الأدلة على وجوب الحجاب ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك، لما ذهب الجيش وتركوها في مكانها يظنون أنها في الهودج، جلست في مكانها، قالت: لعلهم يفقدونني ثم يأتون، فغلبت عيناها ونامت. فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخر، فلما رأى سواد إنسان عرفها وجعل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان، استيقظت باسترجاع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي، ما معنى خمرت وجهي؟ غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن قبل الحجاب تكشف الوجوه وبعد الحجاب تغطي الوجوه، وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. فدعاة السفور يترك النص المحكم ويتعلق بحديث الخثعمية، حديث الخثعمية يدل على المرأة كاشفة. طيب والنصوص الواضحة اللي مثل الشمس تتركها؟ أنت في قلبك زين، تترك النصوص الواضحة وتتعلق المتشابه، لكن أهل الحق يعملون بالنصوص الواضحة، والنص المتشابه نرده إلى المحكم، نقول إيش؟ ينظر إليها، ينظر إلى قدها، إلى طولها، إلى ثيابها، ينظر إليها ما يلزم أن تكون كاشفة، ينظر إليها ولو سمع حديثها، رأى طولها، رأى قدها، رأى ثيابها، ما يلزم أن تكون كاشفة. نفسر بما يتناسب مع النصوص الواضحة التي لا لبس فيها. فأهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون إليها متشابه ويفسرونها بها فتتوافق النصوص. أما أهل الزيغ يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالمتشابه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النفع والعمل الصالح. وقفنا على رقم إيش؟ رقم الحديث رقم 12.